يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر وعافه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم جميعاً بإحسان إلى يوم الدين. لذلك قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال وصحته مطلقا يعني صحة الصيام. قال الشيخ علي رحمه الله في باب الصيام في شروط صحة الصوم وصحته مطلقة بنية مبيتة أو مع الفجر. صحته يعني شرط صحة الصوم مطلقا يعني سواء كان مع مطلقا لنا كان فرض ولا لا هذا معنى مطلقا وصحته مطلقا فرضا أو لا بنيته يعني صحة الصوم يكون بالنية أي نية الصوم لا بد أن ينوي قبل الفجر والله عند الفجر ولو لم يلاحظ التقرب لله وهذه النية تكون مبيتة من الليل قال غضوة أصبح صائم بأن تقع في جزء من الليل يعني من الغروب إلى الفجر إذا كان تعشى وقال غضوة أصبح صائم ورقد ولو ما افطرش حتى الصبح فراح صائم لأنه رأى في الليل في جزء من الليل يعني النية تكفي من المغرب حتى الفجر لأن تقف جزء من الليل من الغروب إلى الفجر ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إذا كان أغمي عليه في الليل واستمر هذا الإغماء حتى الفجر تبطل النية ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله أو مع الفجر يعني النية تكون قبل الفجر أو مع الفجر إيش إن أمكن فلا تكفي قبل الغروب ولا تكفي بعد الفجر زيد. قال رحمه الله وكفت نية لما يجب تتابعه تكفي النية واحدة لما لصوم يجب تتابعه كما صوم رمضان الله كما صوم النذر المتتابع الله كفارة القتل الله كفارة واللي عليه ظهار هذا تكفي فيه نية واحدة الليلة الأولى ينوي ويقول لا صوم شهر رمضان تكفيه النية هذه ولو كان ما يجددش كل ليلة ما يجددش تكفي ونيتون كما قلنا عشر ونية ونيتون تكفي لمن يتبعه يجب إلا إن له منع كرمضان وكفارة قتل ظهار وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناء على أنه واجب التتابع في العبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق فكفت النية الواحدة وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة. قال رحمه الله لا مسرود ويوم معين لا صوم مسرود يعني أي متتابع من غير أن يجب التتابع شرعا كأيام اختار صيامها مسرودة في الحالة هذه الشيخة كل يوم لابد أنه نبدأ ويوم معين كخميس مثلا أو الاثنين والله إذا راح يصوم لابد ينوي ككل خميس ولو عين أو منه وكل ما لا يجب تتبعه كقضاء رمضان ويجب ثاني فيه كل ليلة ينوي كقضاء رمضان وكفارة اليمين لابد ينوي كل ليلة فتكفيش لي واحدة وفدية الأذى وصيام رمضان بسفر إذا كان يصوم وهو مسافر يسموه كل هذا يسدد النية، لأنه في حالة السفر ما هو كويس بعد يسير كما يأتي، فلا بد من تجديد النية لكل ليلتين. كل ليلتين هذا في الحالة هذه الشيخ إذا كان ما تجددش في الصوم المسروق، إذا كان مثلا استيقظ ولم يبيت النية ما يصح يصوم. يعاود هذاك النهار ما يعتبر ما نواش، أو صحته مطلقا بنيتين. ثم قال رحمه الله: ورويت على الاكتفاء فيهما. روت يعني المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما، يعني في المسروض واليوم المعين بالنذر، وهي ضعيفة. بل قال الخطاب: لم أقف على من روى بالاكتفاء فيهما، وأخرج من المقدر ماذا قوله: يجب تتابعه تقطيره إن استمر، أي التتابع. قال رحمه الله: لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر. لا انقطع تتابعه، هو يصوم في رمضان ولكن امرض في أثناء رمضان وكليل ومن بعدها رجع يصوم، لابد من تجديد النية. لا إن انقطع تتابعه بكمرض ولا سبب سفر، كلا يومين وزاد هو مسافر ومن بعد رجع يصوم، يلزم لابد من نية. شيخ الأسبوع هذا اليومين واليومين المسافر يجدد النية ولا؟ إذا كان يصوم لابد يجدد النية. المسافر يعني يوميا. وإذا كان رايح وراه ناوي باللي ما يفطرش، راه مسافر وراه يصوم في رمضان وناوي باللي ما يفطرش في الصفحة، تكفيه النية الأولى. فلا تكفي النية الأولى ولا استمر صائم، بل لابد من التبييت كل ليلة وهو ما فوق، يعني ما يجب تتابعه. وأدخلت الكافي مفسد الصوم كحيل، ما راح تصوم ونوات من الاول اول شهر رمضان، يكفيها تكفيها النية. لكن اذا جاء الحيض ومن بعد انقطع عليها الحيض لابد ان تجدد النية لكمرض او سفر، فلا تكفي النية الاولى ولا يستمر صائم، بل لابد من التبييت كل يوم مفهوم لما يجب. ادخلت كان مفسد الصوم كحيض ونفاس، كان عليها النفاس و طهرت لابد من النية. والله كان مريض به جنون جنة كي يرجع له حال، والله إغماء، والله كي يصحى لابد يجدد من النية. قال رحمه الله: وبنقاء، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة مع القضاء إن شكت. يعني من شروط صحة الصوم النية، ومن شروط صحة الصوم النقاء، هذا ما يخص المرأة، النقاء من حيض ونفاس، لا يصح الصوم وهي عليها الحيض والنفاس. وفدا أنه شرط وجوب أيضا بقوله: ووجب الصوم إن طهرت، أي رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف ولو لمعتادة القصة قبل الفجر، إذا هي طهرت قبل الفجر وجب لها الصوم، وإن لحظة قبل الفجر، بل إن رأت علامة الطهر مقارنة للفجر وجبت عليها وجب عليها صوم، ونوت حينئذ صح صومها أخذا مما قدمه. فلو مع القضاء إن شكت، ووجب عليها الصوم مع القضاء له أيضا إن شكت، هل طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر؟ ما أعرف أشرح، تصوم ونهار هذاك تقضي. رحمه الله: وبعقل. الشرط الثالث من شروط صحة الصوم العقل، العقل اللي ما عندوش العقل ما هوش واجب عليه الصوم. فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما أيضا، ما هوش واجب مجنون ما هوش واجب عليه الصوم والمغمى عليه، فالعقل شرط فيهما. ما قال رحمه الله: وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء. لما كان في قضائهما تفصيل أفاده بقوله: وإن جن، إنسان إذا كان ترى جنون أيام أو سنة أو سنين قليلة، بل ولو جن سنين كثيرة فالقضاء يقضي، أي مدته، أي بأمر جديد. فلا ينفي أن العقل شرط وجوب كالصحة، وإن جنة ولو سبيل كثيرا يقضي، أو أغمي يوما من فجره لغروبه كذلك يقضيه، أو جله جل اليوم يعني أغلب اليوم أكثر اليوم ولو سلم أوله أو أقله، فالمراد به ما دون الأجل فيصدق بالنصف، ولم يسلم أوله وقت النية كان مجنون، هذا ما يصح له إذا كان ولم يسلم أول الليل أول الفجر، بل كان وقت النية مغمى عليه، فالقضاء واجب في الأربعة، فرام عندنا الأربعة فالقضاء واجب في الأربعة، بل هي في التحقيق خمسة. قال رحمه الله: لا إن سلم ولو نصفه، لا إن سلم من الإغماء أوله وقت الفجر كله بس عليه ناظر بس عليه، لأن كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها، ولو أغمي عليه بعد ذلك نصفه، لا إن سلم نصفه اليوم فلا قضاء، إذا كان أول النية أول الفجر لا بأس عليه، ومن بعدها كيطع نهار أغمي عليه هذا وكمل نص نهار كامل، ولو أغمي نصفه أي يوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها، وإن لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية في كل ليلة ولو باندراجها في نية السحر. والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل، الإغماء على التحقيق ولا قضاء على نايم. شوف ما ذكر في الإغماء يذكر في الجنون. أيوة. تفصيل الإغماء هو نفسه تفصيل الله. أيوة. الجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء على التحقيق ولا قضاء على نايم. في شهر الله نرقد شهر الله كامل ما افطرش يعني. كسكر يعني ما افطرش. فقال لك يصح صوم. على التحقيق ولا قضى على نايم ولو نام كل شهر. أن يبيت النية أولها، المهم يكون الوفي في الأول في الأول وما افطرش وقد تقع يعني. والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال فهو ظاهر، لأنه لا يزول بالإيقاع فلا يلحق بالنوم، فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم. وتعاليه القضاء كسر ولو بحلال. ما قال رحمه الله: وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقي. ومن شروط صحة الصوم قلنا النية وترك الجماع بمصلحته، بترك الجماع تغيير حسب بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل، وترك إخراج مني، إخراج مني هذا من صحة الصوم يقضى بلذة المعتادة، وترك إخراج مني كذلك لابد في رمضان صحة الصوم يكون بترك الجماع وبترك إخراج المني وبترك إخراج المني لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد عام، وترك إخراج مني كذلك لا بلذة، إذا كان بلا لذة في صحيح أو غير معتادة أو مجرد إنعاض، هي قيام الذكر بدون شيء صحة صمو صحيح. وبترك إخراج قي، وبترك إخراج إذا كان استبدبوا وقيروا عودا سروا في فمو يكون صيام فاسد، فإن استدعاه بالقضاء دون كفارة ما لم يرجع منه شيء صل فمو ورجعوا بطن حتى ثم يكون عليه الكفارة ولو غلب، وإن خرج منه قهرا فلا قضاء صوم صحيح، كما بعض الناس يقي يجي القي غلبه صوم صحيح ولو رجع شيء إذا ما رجعوش إلا أن يرجع منه شيء فالقضاء فقط. إذا كان غلبة. أي غلبة إيه. ما لم يخطأ في إرجاعه. إذا كان مختار في إرجاعه سمره ثلاثة لا. فالكفارة أيضا. ثم قال رحمه الله وإيصال متحلل أو غيره على المختار بمعدة بحقنة بمائع أو حلق. وصحته كذلك صحة الصوم. قلنا بالنية والإلى صحته بترك إيصال متحلل. لا بد الصائم يترك الشيء اللي يوصل للحلق. الشيء اللي يوصل للحلق أهم في السبب وسيلة. وصحته بترك إيصال متحلل أي مايع من منفذ عالي منفض أو سافل. والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك. وهذا في غير ما بين ما بين الإسلام من طعام الصحة ولك خلى الطعام في الإسلام وعيد قشة. وأما هو فلا يضر ولو تلعه عمدا. وصحته بإيصال متحلل أو غيره غير المتحلل كدرهم سرط درهم صيام مباطل كدرهم من منفذ عالي بدليل بيعه على المختار عند اللحمي لمعدتين الشيء اللي يوصل للمعدة من المتحلل يبطل الصوم وهي من الآدمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش البعيد. قال بحقنة بمائع أو حلق. بحقنة بمائع والله وصل الشيء المعدة بسبب حقنة يدلوا هالون لما الذكور فالخيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في ضبور أو قمول أو قمول امرأة لا أحليل واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد. حقنة إذا كان شيء جامد بيدرش فلا قرى ولا فتايل عليها دهن بيدرش. قال أو حلق وقوله أو حلق معطوف على العدة أي ترك وصول المتحلل أو غيره لحق. هو صايم يجب ما قال إيش حاجة توصل لحق. ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل ولما أطلق بالحلق علم أنه راجع للمتحلل أو غيره. الحلق إذا وصلت حق الحلق سواء كان متحلل أو غيره ولا جلد لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل فإن رده بعد وصوله للحلق فلا شيء. فعلم أن وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقا أو من منفذ أسفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق كذلك مختار. هذا إذا كان واصل الحلق من المايع من الفم. قال وإي من أنف وأذن وعين اللي يوصل للحلق هو شغل من الفم ولو كان يوصل من أنفه وصل له الحلق والله وصل من وذنه إلى الحلق والله من عينه وصل للحلق هذا كله ما مفتر كيكوح النهار ما أدير كل النهار ووصل لها للحلق. أما إذا كانت ليلا قبل الفجر ووصل من بعد طلع النهار وصل فلا بس لأنها دارته في وقت سيس كالجوح النهار. فإن تحقق عدم وصوله الحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كما رحم يقولوا ليدوا عينيه إذا كان ما وصلش الحلق صيامهم صحيح إذا حسوا به وصل الحلق يعني. كان افتحل ليل وهبط الحق نهارا أو وضع دواء أو دهنا في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا سيب صحيح. وأشعر كلامه بأن ما يصير نهارا للحق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه. المنافذ هي الأنف والفم والأذن والعين. وترى بأن ما يصل نهارا للحق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا وصل للحق لا شيء. ووجد طعمه في حقه أو وضع حنة في رأسه ووجد البنة فلا شيء عليه. بالضبط على حقه فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء اللي يصلي الحق ولو كان للرأس، بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حقه فلا شيء عليه. فلو قال المصلي هو وصول ماء عند حقه وإذا فهم أو لمعدة أو كدبرين كلها بغيره من فهم على المختار لو فهم المسألة مع الاختصار والإدراك. ما قال رحمه الله وبخور، وكذلك من شروط صحة الصوم ترك إيصال البخور بفتح البخور يعني دخان متصاعد كما دخل يشربه وكما دخان الآخر من حرق الحرق نحو العود، ومثله بخار القدر بخار القدرة، فمتى وصل الحرق أوجب القضاء أوجب القضاء، هي القدرة تطبخ فيها المدروات فيها العقاقر وفيها كذا وافتح الغطاء وعمل هكذا وادخل الشغل رفض. ومنه الدخان الذي يشرب نعرف الدخان هذا يبطل أي يمص بالقصب ونحوه فإنه يصل الحظ بل للجوف لخلاف شم رائحة البخور الشم تاع رائحة البخور فلا شيء فيه يعني وكذلك الرائحة الطيبة إيه؟ لا تخش غير أن يدخل الدخان الحق فلا يفتح. قال رحمه الله وقيء وبلغم أمكن طرفه مطلقا، وبترك إيصال قيء يعني من صحة الصوم إنسان يحافظ ما يقيش روحه إذا قيء وسبب في القيء رفض والله سبب في القلس القلس رفض يعني هناك كثير من الناس ربما يفطر لا قريب للفجر ويطلع له الحرارة هذه إذا وصلت للحلق وما خرجت صيام صحيح صليقين أو قلس. وبالغامين أمكن طرحه أي طرح ما ذكر، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء مطلقا سواء كان قيء بعلتنا أو امتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أو سهوا فإنه يفطر، وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس، لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان وصفر فلا بأس المشقة لأنه منه هذا هو المعتمد الشيخ هذا المعتمد هذا من التيسير أي. قال رحمه الله أو غالب من مغمضة أو سواك أو وصول، فبترك وصول شيء غالب سبقه لحقه من أثار مضمضتين من أثار مضمضة رأيت مضمضة يتوضع فإذا به سق والباب صل حقه أصع أو فطر أو استنشق استنشق وصل الماء حقه في وضوء أو حر أو عطش أو غالب من رطوبة سواك والله يستاك بالعود والعود هذاك رطب ويطلع وصل حق على فضا في واكب مجتمع فيه بأن لم يمكن طرحهم في الضعب خاصة فالباع على ذلك لئلا يتوهم اغتباره لطلب الشارع المضمضة والسيرة. ثم قال رحمه الله وقضى في الفرض مطلقا وقضى من أفطر في الفرض مطلقا اللي يفطر في الفرض سواء كان متعمد ولا ساهي ولا غلبة ولا إكراه ولا ذهب دم القضاء إذا أفطر في رمضان أفطر في الفرض مطلقا سواء أفطر عمد متعمد وهذا عليه كفارة أو سهوا يقضي هذاك النهار يمسك ويقضيها أو غلبة أو إكراه حكره قالوا نبدا تفطر وسواء كان حراما أو جائزا أو واجبا كمن أفطر خوف هلاك ما يقدرش يصوم وافطر لا بد يقضي وسواء وجبت الكفارة أم لا، كان الفرض أصليا أو نذرا. وأما الإمساك فإن كان الفرض معين كرمضان والنذر المعين وجب الإمساك مطلقا، أفطر عمدا أو لا. يقول شنو بتيت خلاص نكمل الإفطار؟ لا بد من إيه يمسك، وجب الإمساك مطلقا احتراما للوقت. كالتطوع إن أفطر ناسيا، كأن تعمد على أحد القولين، وإن كان الراجع عدم وجوبه اللي يفطر في التطوع ناسي والله والله متعمد، هو حرام يعني يفطر، حرام عليه يفطر. مثلا وجد وليمة وقالوا له أفطر وعزموا عليه وفطر، حرام عليه مفطرش. كالتطوع إن أفطر ناسيا، كان تعمد على أحد القول، فإن كان الراجع عدم وجوبه، وإن كان في الظهار مما يجب تتبعه، فإن افطر عمدا فلا إمساك لفساده أو فساد لقال لأيام اللي صامهم. وإن افطر سواء أمسك وجوبا وكمل عن وتمل، إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب، وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأداء وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه، خير بين الإمساك وعدمه مطلقا، ويجب قضاء الفرض. ما قال رحمه الله: وإن بصب في حلقه نائمة كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك، أو طرأ الشك إذا حصل الفطر بصب في حلقه نائمة، هو يجد وجاء واحد صب له الماء في فمه وصلوا الحظ والله، هنا الصيام طلوا، وإن كان هذا اللي يدلوا هذاك شيء حرام عليه، مش متعمد هو ولا هذا طلوا. وإن حصل الفطر بيصب في حقه نائما فعليه القضاء، ما يقولش أنا لا لا أنا مانيش أنا اللي فطرت، أنا فطروني والله داروا لي الماء وأنا مانيش. كمجامعة النائمة، والله هي نائمة وجمعت وجهها، هذا داعية صيامها وباطل وهو عليه الكفارة على كلها. وإن تشعر به فعليها القضاء وعليه كفارة، وعليه كفارة عنها، كفارة ذنبه وعليها المعتمد زين. وكأكله شاك من الفجر كلا، ولكن هو شاك في الفجر سحر، ولا يلعب لها سحر عند الفجر ولا بعده ولا بدا، هذاك النهار يقضي شاك في الفجر أو في الغروب، والله فطر هو شاك في الغروب، أنا على غربته أنا مش مفطر، هذا يقضي في القضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر، إلا إذا كان قالوا لا لا أكليت قبل الفجر ما عليه، والله قالوا له في المغرب راك فطر بعد المغرب ما عليه شيء. أو أكل معتقدا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم طرأ الشك في القضاء بلحظتين، هذا مع الشك يعني أفضل معتقد بقاء الليل، ولكن هو لا من بعد بينه بالفجر، أكل بعد الفجر في القضاء يقضي بالسحب لا حرج. ثم قال رحمه الله: ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط. ومن لم يظهر دليله، دليل متعلق بالصوم وجودا أو عدم من فجر أو غروب، اقتدى بالمستدل، لا أنا ما عندوش خبرة ما يعرفش الفجر ولا الغروب، الله يقتدي بالإنسان اللي يعرف يقول له هذاك راه المغرب والله هذاك راه الفجر، اقتدى بالمستدل العدل، هذا المستدل بده يكون عدل عارف المستند إليه، فيجوز تقليده في معرفة الدليل وإن قدر على المعرفة. ولذا قال: ومن لم ينظر، ومن لم ينظر أو يكون يقدر ينظر على ما أنظرش يكفيه المستدل، ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره، ليس قلنا المقلد فلا يقلد المجتهد ما يقلش غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها، وإلا بأن لم يجد مستدلا أحتاط في سحوره وفطره، ما عندوش بقى أشي بيحتاط احتاط الفجر باحتاط الفروض. ثم قال رحمه الله الا المعين لمرض او حيض او نسيان. مثلا قوله وقضى في بعض المطلقات قوله الا النذر المعين. النذر المعين هو النذر يصوم نهار الفيض ولا نهار الفيض وهذا وفات النهار هذاك يفوت كلها او بعضه بالفطر سبب مرض وراه نذر باش يصوم الخميس ولا لكن جاه مرض ولا سفر ولا لمرض او نفاس او اغماء او جنون فلا يقضي لفوات زمانه فان سال عذره وبقي بعضه صامه او نسيان. او نسيان المعتمد ان من تركه او افطر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب امساك بقيه يومه. علاش الناس هنا؟ لان عنده نوعا من التفريط كيف تنسى انت نادر ولا انت كذا وما تقول انسى وكان وكذا ان افطره مكرها او لقضاء وقت كصوم الاربعاء يظنه الخميس المنظور فيقضي هذا كذا هو نادر الخميس ولكن صام يوم الاربعاء يحسبها خميس اسبوعين صوم الخميس واحترز بالمعين من المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد الجبل لعدم التعين وقته. قال رحمه الله وفي النفل بالعمد الحرام وقضى في النفل بالفطر العمد وقضى في النفل ورصي بالنفل تطوع بارك ولكن افطر أنقوى لما عزموا عليه والله وفطر متعمد ولو لسفر طلع عليه الحرام وقضى في النفل بالعمد الحرام يعني احرم عليه يفطر لا يقولش انا هذا نفل معي لا بالفطر نسيانا لا اذا كان ناسي والله او اكراه ولا بحيض ونفاس او خوف مرض او زياده او شده جوع او عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام حتى هو نفل وافطر فيه يلزمه يقضيه علي انه ايه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا اعمالكم مهما كما الانسان اللي يقوم يصلي يصوم ركعتين قل لي يصلي ركعتين وكبر يلزمه يكملهم هما نفيله ولكن لما كبر يلزمه كذلك الصوم ما هوش واجب عليك لكن لما شرعت فيه بعد صايم يجب تكلم على اصبح واجب عليك. ثم قال رحمه الله ولو بطلاق بت الا لوجه كوالد وشيخ وان لم يحلفا. هذا اللي صايب التطوع ما يفطرش ما يجوزش الا الفطر ولو افطر لحالي في شخص عليه هكا وليمه ومولى الوليمه احلف هدو قالوا انت افطر الحنث ولو كان يحلف له بالطلاق طلاق زوج ويخاف عليه تطلق وزوجته وكذا يقول انا افطرتها بالطلاق وزوج لا خليه يطلقها ولو بطلاق بنت يعني ثلاث او بعتق لا تفطر فلا يجوز الفطر وان افطر قضى ولو بخلاف بطلاق بنت الا لوجهين الا كان رخصه كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها يعني يعرف السيد هذاك اذا راحت له زوجها وطلقت يبقى متعلق بها ويبقى كذا لك يجوز تعلق قلبه بمن حلف او ادقها بحيث يخشى ان لا يتركها ان حلف فيجوز ولا قضى. قال كوالد وشيخ. كوالد والله الان بداه قالوا افطر راك الصيام افطرك راك افطر اليوم افطر يطيع والدي معليش كوالد اب او ام اي كامره بالفطر ان كان على وجه الحنان والشفقه من ادامه الصوم ومثله السيد وشيخ كذلك شيخ في الطريقه اخذ على نفسه العهد